أن تريد الأمر يرقص أي تريد الأمر ما أن تكون رقصا لها. واختلف رباء الحديث في معنى هذه الجملة، فقال بعضهم أن من راء عزيز أي أن تريد الأمر من تكون رقصا لكن لغيرها أي لغير الوالدة. وقال بعضهم أن هذا يعني أن شراري تكثر عند الملوك وتريد هي البنت الملك وتكون هذه البنت رقصا لها، ولعل هذا وهذا كله مراد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.